أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. في هذه الآيات من سورة غافر يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني، أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى، ووعد بالإجابة على الدعاء، قال أستجب لكم، ولم يجعل بينهما شرطا، لم يقيد الدعاء بشيء في الآية، وإنما قال ربكم ادعوني. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله سبحانه تبارك وتعالى يستجيب للدعاء ما لم يدع أحدكم باسم أو بقطيعة رحم. إذن الإنسان المؤمن يدعو ربه بما شاء من الدعاء فالله يستجيب، بقيد لا تدعو باسم، لا تطلب ذنبا فتسأل ربك أن يعينك عليه مثلا، أو تدعو على أحد بشر بشيء تأثم أنت بسؤالك ربك ذلك. كذلك أن تدعو بقطيعة رحم، تدعو على رحم لك لأنك تقطعه، أو تدعو بشيء يكون فيه قطيعة الرحم فلا يستجاب في ذلك. يستجاب أيضا لأحدكم كما جاء في الحديث ما لم يعدل، قالوا كيف؟ قال يقول دعوته فلم أرى يستجاب لي. كأن الإنسان إذا دعا ربه فليصبر الإنسان، سأل ربك الخير فهو أعلم سبحانه تبارك وتعالى. قد تسأله الشيء الذي يعلم أن في هذا الشيء ضررا لك فلا يستجيب لك في هذا، ويعطيك مكانه من الخير أشياء أخرى، قد يعطيك في الدنيا وقد يعطيك الثواب في الآخرة، قد يصرف عنك من السوء بقدر ما سألت الله عز وجل من الخير. فالله يستجيب الدعوات، هذا يقينا لا محالة في ذلك ولا شك في ذلك، الله يستجيب لعباده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأمركم أن تدعوه سبحانه تضرعا وخفية وخيفة، فتسأل ربك سبحانه متضرعا إليه، تسأله في العلن وفي الخفاء خفية، تسأله وأنت محب لله عز وجل وأنت خائف خيفة من الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا الدعاء، وقال ربكم ادعوني اطلبوا مني ما شئتم أستجب لكم. والدعاء على معنيين: ادعوا ربكم بمعنى وحدوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، وادعوني يطلب منكم ادعوني اطلبوا مني. يبقى ادعوا ربك موحدا له، الدعاء فيه توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، التوحيد لله أس هذه العقيدة. فلذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، العبادة التوحيد لله سبحانه تبارك وتعالى، تعبد ربك تذلل نفسك لخدمة ربك سبحانه، لخدمة دينه سبحانه تبارك وتعالى. العبادة لله هذا الاسم الجامع لكل خير، لكل شيء تثبت به لربك سبحانه أنك عبد لله، هو اسم جامع لكل الطاعات، للأقوال والأعمال، الأفعال الظاهرة والباطنة التي ترضي بها ربك سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك أن تقول لا إله إلا الله هذا دعاء لله سبحانه، وأعظم ما دعوت به ربك في يوم عرفة أنت ومن قبلك النبي صلى الله وسلامه عليه ومن قبله الأنبياء يقولون لا إله إلا الله، يوحدون الله سبحانه تبارك وتعالى. فالدعاء توحيد، يا ربي أعطيني كذا، فأنت تطلب منه واحدة يقول أنا أوحدك يا ربي، أنت المستحق لأن تدعى، فأنت الإله الذي تستحق ذلك وحده، وأنت الرب الذي تستجيب. فالدعاء هو العبادة، توحد ربك سبحانه بالدعاء وتقول يا ربي أنت وحدك الذي أتوجه إليك بهذا الدعاء، توحيد الألوهية، وأنت وحدك الذي تقدر على الإجابة، توحيد الربوبية، مقتضى ربوبيته سبحانه أنه يعطي سبحانه، مقتضى ألوهيته سبحانه أنك تتقرب إليه وتدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. انظر إلى كرمه سبحانه وتبارك وتعالى، اطلب مني، اطلب مني، إذا لم تطلب مني أغضب عليه، أغضب عليه. أنت تطلب من الإنسان ما تحتاج إليه، يا فلان اديني كذا، يكون كريما خذ. تطلب منه مرة ثانية يكون كريما خذ. تطلب منه ثالثا لك لا مش كل شوية جاي تطلب مني. العبد يغضب إن طلبت منه الشيء، الرب سبحانه يغضب إن لم تطلب منه سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن يعرف أن له ربا كريما سبحانه وتبارك وتعالى، يعطي سبحانه عطاء لا يخف فخرا سبحانه، عطاؤه للشيء كن فيكون هذا الشيء. خزائن الله عز وجل ملأه لا تغيبها نفقة. لذلك المؤمن يكثر من الدعاء، الدعاء ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، الدعاء توحيد لله سبحانه وتبارك وتعالى، الدعاء يستجيب الله لك على وجه من الوجوه التي كلها خير، كلها خير، يا إما يعطيك هذا الذي سألك، يا إما يصرف عنك من الشر بقدر هذا الذي طلبت من الخير، يا إما يدخل لك ذلك دبالا من الحسنات تجدها يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تعدم خيرا في الدعاء، مهما دعوت ومهما سألت الله كن على يقين بالإجابة على وجه من هذه الوجوه، كن على ثقة في الله سبحانه أنه كريم جواله، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، مستحيل ترفع يديه تقول يا رب وربنا يرجعك من غير حاجة، لا بد وأن يعطيك بفضله وبكرمه سبحانه، وهو أعلم بالخير. ما تنظرش أنت أنا أطلب كذا وربنا ما بيدينيش هذا الشيء، لعل هذا الذي تطلبه ليس فيه الخير لك، فإذا صرفه الله عز وجل عنك ثق أن الخير في غيره، ليس في هذا الشيء الذي طلبت. وكم من إنسان يطلب الشيء ويكون منكبا عليه، عايز هذا الشيء خلاص حيموت ما جالوش هذا الشيء، والله يعلم أنه لو أتاك هذا الشيء أضرك ولم ينفعك، هذا الشيء يهوي بك إلى النار فيحجبه عنك، ويمكن الشيء يكون على إيدك خلاص هتمد إيدك تاخده لأن صرف عنك هذا الشيء، وأنت بتطلبه من زمان يا ربي عايز عايز، ربنا أعلم أنه لا يصلح لك ولا تصلح لهذا الشيء. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، الاستخارة دعاء، بتطلب من ربك إيه؟ بتقول له يا رب أنا عايز الحاجة دي بعينها، أنا عايز، لا أنت بتقول له يا رب اختار لي، اختار لي، إذا كان هذا الشيء فيه الخير لي اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، إن كان فيه الشر لي اصرفه عني واصرفني عنه واخذ لي الخير حيث كان ثم ارضني به. فالمؤمن يرضى بما يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى وبما يرضى الله عز وجل به. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه قرأت الجمهور وقرأت ابن كثير، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، انظر هنا قال ادعوني ووصف الدعاء بأنه العبادة، فالذي يستكبر عن دعاء الله عز وجل مستكبر عن عبادة الله سبحانه، وعمم هنا يستكبرون عن عبادتي بكل صورها، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأ بذكر الدعاء ثم عمم العبادة. وجاء كما ذكرنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني من أعظم ما يكون في العبادة الدعاء، لأنك وأنت تدعو تستشعر بالذل بين يدي الله عز وجل وبحبك لله سبحانه وبأنه يريد بك الخير ويريد لك الخير، فتسأله سبحانه تبارك وتعالى وأنت مستيقن بأنه يعطي سبحانه وأنه المستحق لأن يدعى وأن يطلب منه وحده لا شريك له. وعدنا الله عز وجل في كتابه بالاستجابة وأمرنا بالدعاء وأخبر عن هذه الاستجابة في مواطن في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوف هنا في الآية معنا يذكر الله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يجعل بين الدعاء والإجابة شرطة، ما قالش ادعوني وأنتم كذا وأنتم كذا وفيكم كذا واعملوا كذا، ما ذكرش شيء وقال ادعوني أستجب لكم. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنك ادعو واسأل ربك، لكن احذر من الدعاء بالاسم فلا استجابة لك في ذلك. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تتعجل في الدعاء، لا تدعوا بقطيعة الرحم. فهنا لما يقول ادعوني أستجب لكم ما قيدش بشرط، ولكن الشرط مفهوم من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فانظر إلى قوله وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل إني قريب، ولكن أعجل من ذلك الجواب من الله عز وجل. في القرآن أسئلة، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، لكن إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا هجاوب عن نفسي، مش عايزك أنت اللي تقولك، أنا الذي أقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتبارك وتعالى قريب من عباده. وجاء في سبب نزولها أن البعض من الصحابة سألوا أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، ربنا بعيد عنا فننادي عليه من بعد، ولا ربنا قريب فنناديه والنجوى حديث السر. فنزل القرآن يجيب عن ذلك، الله قريب من عباده سبحانه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله فوق سمواته، الله فوق عرشه سبحانه وتبارك وتعالى، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. السماوات بعيدة عن الأرض، سمك كل سماء مسيرة 500 سنة ما بين السماء والتي تليها كذلك. فوق السماوات السبع كرسي الله سبحانه، فوق ذلك عرش الله سبحانه تبارك وتعالى. ما السماوات والأراضين بجوار هذا الكرسي إلا كحلقة في فلاة، هذا كرسي الله عز وجل، وسع كرسيه السماوات والأرض، أوسع من ذلك وأعظم سبحانه تبارك وتعالى. فوق ذلك عرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، وما الكرسي بجوار العرش إلا كحلقة في فلاة. ما هو هذا البعد البعيد جدا ما بين الأرض والسماوات وبين العرش، والله مستوى على عرشه سبحانه بائن من خلقه، ومع ذلك هو القريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بسمعه وبصره واستجابته وقدرته سبحانه تبارك وتعالى. قريب من عباده، تسأل ربك يقول أنا أقرب إليك من حبل الوريد، فالله يحكم فيه ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهو أقرب لعباده من حبل الوريد بسمعه وبصره وقدرته سبحانه، بلطفه بعباده، برحمته وحنانه سبحانه تبارك وتعالى. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، كل داع يدعو ربه فالله يستجيب له سبحانه تبارك وتعالى. قال فليستجيبوا لي، فليدخلوا في ديني، وليؤمنوا بي، وليصدقوا بما جئتهم به من كتاب، وبما أنزلت في هذا الكتاب من أحكام ومن أوصاف لرب سبحانه تبارك وتعالى، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك قال الله سبحانه يجعل الإنسان قارن، وانظر للفرق بين الرب القادر سبحانه وبين الآلهة التي لا تملك شيئا. قال له دعوة الحق، له دعوة الحق، الدعوة الحق له سبحانه، أنزل الكتاب بالحق وفيه الحق ويدعو الخلق إلى الحق، فالدعوة الحق له سبحانه. والذين يدعون من دونه الأصنام والآلهة وهذه الأشياء الباطلة لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. هذه الآلهة التي يدعونها، يدعو الصنم، يدعو الصنم زي الإنسان الواقف قدام المية، يقول تعال يا مية تعال يدخل يمد يده إلى الماء، المية حتجي لك لن تأتي إليك المياه. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالدعوة الحق لله سبحانه والدعاء الحق الذي يكون من المؤمن للرب سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يمن علينا ويذكرنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيبك إذا اضطررت؟ وكل منا يتعرض لذلك ليلا نهارا، تجد نفسك مضطرة مريضا تجعل إلى الله يا رب اشفيني، يا رب اكشف عني، يا رب اشفي ابني، يا رب اعمل كذا، فتضطر وتسأل ربك وأنت مضطر، تبكي على نفسك وتبكي من الضرر الذي نزل فيك وتبكي خائفا من الله عز وجل وتطلب يا رب اكشف لك. نسيت هذا الشيء؟ نسيت وأنت مضطر عندك امتحان وما مش عارف هتعمل ايه وداخل ناسي كل حاجة يقول يا رب يا رب يا رب، بعدين لما يخلص وتنجح تنسى هذا الشيء؟ نسيت وأنت مريض أو لك قريب في المستشفى في العمليات وانت واقف على بابها يا رب يا رب يا رب؟ نسيت وانت زوجتك بتولد وانت خايف لا يجرها حاجة يقول يا رب يا رب؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب هذا المضطر إذا دعاه؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وانظر إلى الاستفهام هذا الذي يذكره ربنا سبحانه، فيه التعجب من أمر البشر، التعجيب من أمرهم. أإله مع الله يستحق أن يعبد بعدما فعل بكم هذا كله؟ تدعون غيره وتطلبون من غيره سبحانه؟ أإله مع الله، ما قالش أرب مع الله لأن لا أحد ينكر ذلك. الأفعال هذه أفعال الربوبية، الذي يجيب المضطر إذا دعاه هذا الرب سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يكشف السوء هذا الرب سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يعطي ويمنع هذا الرب. إذا كان الرب يفعل ذلك أتعبد غيره سبحانه؟ فقال ما قالش أرب لأنهم حيقولوا لا ما فيش رب مع الله سبحانه وتعالى، ولكن أإله تعبدونه غير هذا الذي يفعل بكم ذلك؟ أي خلق تكونون وأنتم يعطيكم الله ثم تشكرون غيره سبحانه؟ هذه في أخلاق الناس فيها أخلاق نتنة. إذا كان الإنسان يجيله صديقه يعطيه شيء يروح يشكر واحد تاني، يقول سبحان الله شوف الإنسان الجاحد، أنا أديلك وتشكر فلان الآخر. إذا كان أنت لا ترضاه بين الناس أترضاه لربك سبحانه أن يعطيك فتشكر غيره وتعبد غيره؟ كرر الله سبحانه تبارك وتعالى نعمه على عباده، وكل نعمة يذكر وراءها أإله مع الله، أإله يستحق العبادة مع الله الذي يفعل بكم ذلك، لا إله إلا هو، قال قليلا ما تذكروا. كذلك قال الله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوه وحدوه سبحانه تبارك وتعالى وأخلصوا له في العبادة وأخلصوا في دعائكم. كذلك يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الدعاء والعبادة، ويذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها قوله صلوات الله وسلامه عليه الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله. أكرم شيء تفعله إذا كنت أنت تفعل هذا الشيء فصفة كرم أنك تدعو، كيف يكون صفة الإجابة من الله عز وجل؟ أنت سائل، سائل وهذا كرم سماه الله عز وجل ووصف ذلك، وأنت بتشحت بتطلب، كرم منك أنك تسأل، فكيف يكون من الله الإجابة؟ بما توصف هذه الإجابة منه سبحانه وتبارك؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، تقول جاءني فلان، فلان ده كريم، توصوا بيه فلان كريم، فإذا وصفته أنه كريم يبقى مش ممكن أنك تهينه أبدا، يبقى تعطيه. فدعاؤك عند الله كريم، فكيف يستقبله الله سبحانه وكيف يعطيك عليه؟ هذا من أكرم ما تتقرب به إلى ربك سبحانه، الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. إذا أحببت أن يستجيب الله لك في وقت الأزمة، في وقت الشدة، فأكثر من الدعاء في وقت رخائك. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعوات المكروبين ودعوات المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.